قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لحد امتى؟ لحد امتى؟ سمحنا لانفسنا ان احنا نخش ونخش على الصفحات ونكلم بنات والبنات يكلمونا، كل ده تحت مسمى اخبار مصر. حرام حرام والله، احنا كده مش مع ربنا ابدا. احنا كانت عندنا اصول احنا عمالين نكسر فيها، عمالين نكسر فيها والله، عمالين نكسر فيها. خايف قوي ان احنا نطلع من حزب ربنا اللي احنا كنا فيه زمان ونروح لحزب تاني، الا ربنا سبحانه وتعالى عنهم بقوله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، فانساهم ذكر الله. يا شباب احنا نسينا اصولنا ومبادئنا اللي احنا اتربينا عليها. ما ينفعش اكون قاعد قدام واحده متبرجه. نسينا اصولنا ومبادئنا اللي احنا اتربينا عليها، ان ما ينفعش الاخ والاخت على صفحه الفيسبوك يكلموا بعض. عيب عيب، احنا نسينا حاجات كتير قوي. انا يمكن ما دخلتش الفيسبوك الا من بعد الثوره، ولكن انا شايف في مهازل بتحصل. ده ما ينفعش. هنقول لربنا ايه؟ هنقول له دعوه؟ طب ما البنات تشتغل مع البنات والشباب يشتغل مع الشباب. ليه الولد يكلم البنت والبنت تكلم الولد، ونفتح بقى في علاقات وكلمنا على الخاص واكلمها على الخاص؟ ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا، والله ما يرضى ربنا. احنا عمالين ننسى اصول ومبادئ، وانا خايف ان احنا نخش تحت قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله. احنا نسينا ربنا على صفحات الفيسبوك، نسينا ربنا واحنا قدام برامج التوك شو وعمالين شايفين الدين بيتشتم وبيتسب وساكتين وراضيين. انا خايف قوي ان انا اخش تحت القول ده، تحت قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله، نسوا الله فانساهم انفسهم. عارفين يعني ايه فانساهم انفسهم؟ والعياذ بالله هيصيبنا يعني بعد نظر، النظرات هتتغير. الحاجه البعيده انا شايفها والقريبه انا مش شايفها، والمرض ده لو نزل في القلب والعياذ بالله هننسى كل حاجه. مصلحتنا هننساها، والشيء اللي بيضرنا احنا بنجري وراه، وده واقع للاسف كتير من الشباب الملتزم. يا شبابنا فوقه، انا بكلم نفسي فوق بقى، فوق بقى. احنا للاسف الفتره اللي فاتت انشغلنا بحاجات تضيع لنا وقت، انشغلنا بحاجات تبعدنا عن ربنا. ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا. نسوا الله فانساهم انفسهم.